ما زال وعد معتزلا حصريا على موقع djfilm.com. كان في وخلص فعلا والموضوع خرج من ايدي. انا فرصة بتيجي مرة بعدها من حياتي برا يرجع تاني لعشتك المرة اخرا تسمع عن جديدي. دلع ودلعنا فلوس وفرتكنا وابو قبلوني لو لقيتوا الكلام ده مع غيرنا. جدعانة وحنية واللي بعني مصاف النية هيعيش لآخر العمر يفكر فيا. هنا الدماغ بتفكر هنا الشخصية بتسيطر هنا العقل المدبر الدنيا ماشية مزاجي. ضيعنا فلوس كتير عشتنا عيشة الأساطير أركب البي إم وأطير وهو ده علاجي. يلا بينا محير ناس كتير ناس كتير متغاظة مني مع اني والله ما شايفهم ولا هم شاغليني. انا مركز في حياتي مش مركز معاكو خليكوا زي حالاتي. ده انتوا سمعتكوا سباكوا لو جاي في محبة انا لسه موزع اخر حبة. ولو تشوفني في حتة يبقى لازم تجري وتستخبى. لو جاي حصرياً على موقع djkimo.com.